الله الرحمن الرحيم سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن سليمان الأعمشي عن أبية عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال فرمى لما كان يوم بدر قال ورز بدر ظهرت الروم على فارس نغالی شوی رومیان ففارسو آلو فاعجب ذالک المومنین تاجب کے چونیو دیلر مومنانو یو پل فقلت کافر غالب شلپ بدر کی ابل پل رومیان اہل کتابو او فارسو آلو مجوسو نئی کے غالب لداوی چی کافر خطور کافر خباد کافر چی مسلمان سر جنگی بینا اکم جنگی نو مسلمان دا اغا چاپا غلبی خوشحالی چی کم دا پارا بکھیر خواہی فنزلتن اللہ دا آیاتنا رولی گلو سورت الف لام میم غلبت الروم الى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله ويخشعوا كي مؤمنان فمدد الله قال ففرح المؤمنون ويخشعوا مؤمنان بظهور الروم فغالب کی دود رومیان علا فارسا پاہل فارس والو هذا حدیث حسن غریب من آغا الوجه هاکذا قرآ نصر بن علی غلبت الروم دیگر غلبت الروم کے جو ترتن یو غلبت تے یو غلبت تے نو غلبت الروم بانا بداشی چی کمزور کریش الرومیان او که غلبت الروم شنو مانا وی غالب شل رومیان وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فی قوله تعالی فبارزی قول درناک تعالی چنویرے الف لام میم غلبت الروم فی ادن الارض کمزور کرشی رومیان پنی دیز مککی قال غلبت و غلبت بخر سنے اے غلبت تصغیر مجهول سرا یا غلبت اے تصغیر معلوم سرا قال كان المشركون او مشركان يحبون شيخ وقول ان يظهر اهل فارس چه غالب دشي اهل فارس على الروم فرميان لأنهم ذكدا مشرکان وياهم ودا فارس والا أهل الأوثان خاوندان دبتان عبادت و بندگی بے کولا وكان المسلمون ومسلمانان يحبون شيء من ساتلان يظهر الروم چې غالب دي شرومیان علا فارسا په فارس والو لأنهم اهل الكتاب زکدا رومیان اهل کتابو فذكروه لأبي بكر رضي الله عنه فإذا خبر ذكر كلي وابو بكر رضي الله عنه فذكروا ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه ذكر كلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله حبيب اما انهم سيغلبون خبردار یقیناً دا رومیان زرد چه غالب بشی فغترهو ابو بکر لهم ذکر کرو دا خبر ابو بکر رضی اللہ عنو دویتا فقالو جنبیننا و بینتا اجلن اگردو کمنز مموستاکی نیتا شرد مرکالت کدی غالب شنن داسی بی و کدی غالب شنن داسی بی فَإِنْ ظَهَرْنَا كَانَ لَنَا كَذَا كَمُنْ غَارِبْسِ نُمُنْ دَفَارَ وَدُمْ رَيْ كَذَا وَكَذَا دُرُ وَإِنْ ظَهَرْتُمْ كَانَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا آوَكَ تَاسُ غَالِبْ شَوَيْنَ تَاسُ لَرَ وَدُمْ رَ دُمْ رَوِي دِتَ شَدْ وَرِ آدِتَ رِحَانَ وَرِي لکه اوسوی کفلانه او گوشی نو دور ابدو در قومت دور دور برا که دا جواری او صورت تے او دا شوین آرار دیده کی چی صحابو کولو داد حرمت نمخ کیو فجالا اجلا اجلا خمس سینین نگردول ونیتا پینز کرنا فلم یزہرو نو پدی پینزو کانو که غالب شوینو نو دی ذکر کرو دارمی اسلام تفقای اللہ حبیبی اللہ جعلتہو الہ دون اللہ جعلتہو الہ دون دینا قطع تلیلن کولا قال وراہو الاشر ویز بی گمان کم دلس و قالو زکالتہینو فی بدع سنین او بدع درون ترنه لسفور تروي قال قال سعيد والبدع ما دون العشر دا كم دلس تروي قال ثم ظهرت الروم بعد يا غالب في روميان فضل دينا قال فذلك قوله تعالى دا قول الله تعالى شنوه الف لام ميم غلبت الروم الى قوله ويومئن يفرح المؤمنون بنصر الله قال سفيان سمعت انهم ظهروا عليهم يوم بدر دارميان كفارس والو غالب شيو فرز بدر فدلت مسلمانان غالب شل اول فاهم غالب شل هذا حديث حسن صحيح غريب انما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن ابي عمرو وبه قال اخبرنا ابو موسى محمد بن المثنى قال اخبرنا محمد بن خالد بن عثمان قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ويل أبو بكر رضي الله عنه في مناهبة في مناهبة مناهبة مراهنة رحان کوي مقابله او کدا څو زړه دور در کومو کدا څو شن تدزي مر راکه الف لام میم غلبت الروم الله احتطا احتطا يا ابا بكر تاب احتياط نو لکار نا اسو فن البغا دا بغا وي الله وي غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فان البدع ما بين ثلاث الى تسع دا بزع خو فمن ددریو کی ترنه پوری هذا حدیث غریب حسن من هذا الوجی من حدیث الزهری عن عبید اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني ابن ابي زناد عن ابي زناد عن عروه بن الزبير عن نيار بن مكرم الاسلمي قال لما نزلت ثلاث نازل شدايات الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيعلمون في بضع سنين فكانت فارس يوما نزلت هذه الايه ايه فارس والا فبغرت نازل شدايات قاهرين للروم دي غالب فروميان وکان المسلمون و مسلمانان یحبون ظهور الروم دی خخول و غالب والد رومیان علیهم پر فارس والا لئنهم و ایاهم اهل الكتاب زکنا مسلمانان او دا رومیان اهل کتاب وفی ذالکا قول اللہ تعالی اَذِى كِتَابَ اللَّهِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ فَدَارَتْ شَادِيَةُ الْمُؤْمِنَانَ فَمَدَّدَ اللَّهُ مَدَّ اللَّهِ شَاشِقَ فَجِ أَوْدَ اللَّهُ غَادِبَ وَهَمْكُمْ كَ وَكَانَتْ قُرَيْشُ قُرَيْشُ تُحِبُّ ظُهُورَ فَارِسَا اغیین ساتن دا غلبی دا فارس والا اسرا لئنهم ویاهم لیسو بی اہل کتاب زکجی و غید اہل کتاب مولا ایمان ایمان والا ایمان نساتن بی باسن فراد گلود بی غمبرانو تدوید دی باند دی ایمانو فلما انزل الله هؤلاء فلك الله يؤمنون خرج ابو بكر الصديق روت ابو بكر الصديق رضي الله عنه يسيح في نواحي مكه او اوازن يقول فاطرا قدمك مكرمي كي الاسلام میم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیعلبون فی بدع سنین قال ناس من قریش ویلوس خلق دو قریشنا ابو بکر رضی اللہ تعالی محوتا فذالک بیننا و بینکم اذا حبر شد فمنزم و تاسکی زعم صاحب وکاستا صاحب بمان کئی ان الروم ستغلب فارسا چه رومیان بغالبی گی فارس والاو فیگه ده سنین پچند کرنو که اطلا مراهم کالا ذالک آیا منتا فرق وزید که شرط نمو کرنو مراهنا نکو قال بلایو لنا وذالک قبل تحریم الرحانی بعد ارحام ده حرمت نمخ کی خبر آئے اس خدا حرام دی کتو ایک قدا سوشل زبا ضرب پڑی رہا کم قدا تبا ضرب پڑی رہا لکو خلق بلوگو بانی شرطو نمو پر آئے کفلانی بلوگو فی نستار ما فرمانس کی دمر دی تبا دمر رہا کم قدا فلانی اتبا دبا دمر رہا دیتا جواری ویدا ناروانا قال بلا ابو بکر رضی اللہ عنہ تیرینا وذالک قبل تحریم الرحام داد رحام او دانی او دی شرط مقررون مخی حبروا فرطانا ابو بکر والمشرکون ریحان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ مشرکان و تواضعوا الریحان او دای کی خدودا شر وقال ابو بکر رضی اللہ عنہ کم تجلو کم تجعل الذرا ثلاث سنین اتس سنین سمرا گر غلیت بیمعات دری کلن تر نه کلن پوری فسم می بیننا و بین توسطا مسمع پا من نمو ساکی درنی آنا تن تحیلی تن تحیلی جتا امتحا و رسیدی شیعویتا قال فسم می بینن ست سنین شفق کلن مسمع کلن قال فمضت الست سنين فقال تيرفر قبل أن يظهر مقصد غالب كي دوداغينا فأخذ المشركون رهن أبي بكر ناغس المشركان أغازان شئو شر شئ أبو بكر رضي الله عنهونا فلما دخلت السنة السابعة قلشهم قال را داخل شو ظهرت الروم على فارسا فالشیو رومیان ففارسوالو فعاب المسلمون علا بی بکر نعید و آویل مسلمانان فابو بکر رضی اللہ عنہ تسمیتا ست سنین شتاولش فکال مقررون قال ان اللہ تعالی قال فی اللہ ویوفی بر سنین بچن کلمت قال و اسلم عند ذالک ناس کثیر اسلام روڑے دی په وخت خلکو ډېرو دغه قران دراتون کی حال یو خبر ورکړو او څنګه چې خبر ورکړو نو آسان خبر او شوها هذا حديث حسن شيء غريب لا نعرف الا من حديث عبد الرحمن بن ابي الزنادي سوره لقمان بسم الله الرحمن الرحيم وله قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن علي بن بزيد تعودي كم بزيد عليك ها في يزيد ها عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي امامه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع القينات مخر سوي تاسو القينات مخد التي يرسل دابا غوين زيوي چگان بجان غداو دور سرنا ويقولا ولا تشتروهن عمي اخلي يومي خر سوي ولا تعلموهن عدي ترى تعليم بدور سرنا مورتوي ولا خير في تجارت نشت سخير پا تجارت کی پدی کی وثمنهن حرام او دبید آتی سی حرامی وفی مثل حالا هم غلط او پا مثل ندی کی دعیات نازل کرے شوے دے آدھے لائتو ومن الناس من يشتري لهو الحديث زنی نقل کو آنا و سودی چی اخری عباس خبری لید اللہ عن سبیل اللہ چخلق گمراہ کی دا اللہ اللہ رنا الى آخر الآیات آخر دایا تقوری هذا حدیث غریب انما یروا من حدیث القاسم یا نبی اماما والقاسم سقط والی ابن یزید یضعف فی الحدیث قاله محمد بن اسماعیل رحمهم اللہ سورہ الف لام میم سجدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال اخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بن انس بن مالك رضي الله عنه نازلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع الله الذي يرحمنا وما بذي بندگان ودسترونا وين غلط بارات نازل شوی فی انتظار الصلاة التي فبارد انتظار دو مزارکی تو دعا العقما چاہی فاعتمد ما خطن مزوئی کم نارینا و زنانو دکینا و دما خطن دمش پہ انتظار دی نو اللہ غی تاریخ کئی تتجافا جنوبو مائل مزواج لری ارخون جدید بسترونا ایدون ربون خوفا و طمعا اسن ما خام نتر ما سلطن پوری دا وقت دیر قیمتی ہے دیو جن علماء لکلی و ایدہ خلق بفمن بما خام و ما سلطن کی بیدارو من جنب اکول دا دور قیمتی چین دی آیات کی و مانا دا ما خام و ما سلطن پمن کی ذکر و اسکار درس و تدریس تلاوت تعلیم و تعلم مزو ذکر پیدا قیمت چین دے آیا اپن بسیم اللہ و جندین مراد قیام اللیل و تحجد دی آیا نس رضی اللہ عنہ دلی آیات بارک دیوئی وی صحابو بن ما خام نماز خطنت پوری منزنا و نوافل کون تو دا وقت دیر کی بچی ہے هذا حدیث حسن سیون غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم اي حديث رسول النبي عليه السلام تا قال الله بيوي قال الله تعالى الله رب العزة وي أعبدت لعبادي الصالحين ما تعالى كل جيد فارغ بندگان زماني كانوا ما هر نعمتنا على عين ذات شستر بلي دنيني ولا عذر سمعت او نغضن او ريدني دي ولا خطر على قلب بشر او نتیر شویدی واقی شویدی فضرد یو بنی آدم کی و تصدیق ذالک فی کتاب اللہ او تصدیق دلید اللہ پا کتاب دلید فلا تعلم نفس فتنشت و نفسا مالا اصر اقفی لهم شپت کلی شویدی بید فارا من قررات آئیون اندی اقوالی دسترگنا جزاء لما كانوا يعملون دا بدلغ تصرف دائی جدی تم عمل کئی هذا حدیث حسن صحیح و بهی قاعد سنا ابن ابی عمر قانا اخبرنا سفیان متورف ابن طریف و عبد الملک و هو ابن ابجر سمع الشعبي ادوار وردی شعبی رحم اللہ يقول سمعت المغير ابن شعبة على المنبر فمنبر من يرفعه دا قبره دا حديث فورتكون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي كريم عليه السلام فيقول إن موسى سأل ربه موسى عليه السلام سؤال كرو دخل ربنا فقال لي اي ربي ايها الجنة ادنى منزلة كم يو في جنة يانو كي كم بي فمرتبا درجة كي كم مرتب والجنة بسو كي قال رجل وي او سڑے وي يا تي راغشي بعد ما يدخل اهل الجنة الجنة پس دنی چوب النشیب ای جنت یان جنت تا فیقال لہو دخل اوویلش دی اخیر جنتی توازن نشا فیقول دیبو ای کیفا دخلو زسنگ وردن نشم وقد نزلو منازلهم خلط را کشوی کخلو دکزیدو زرنو کی واخذو اخذاتهم اقل زرن ایدیونی مال پار خزینشتا قال فيقال له بل حبيب وي وګوري لشي دتا فرضا آیات پدی خبر خوشالي ایتون لتا دا چشی تار پار دمر جنت ما کانا لی ملک من ملوک دنیا چه سمر بودی و بادشاہ دا پار دا بادشاہان دا دنیا نا فیقولو نام دے وی آئے رب قد ردیتو اے رب از مادر آدشم فیقال یعنی تبوریشی فین لکا هادا پار پار دامنے وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ فَيَقُولُ دُعَاءِ قَدْ رَضِيتُ وَكَمِثْلِهِ كَمِثْلِهِ بِذَرَاتِ شُمَّ رَبَّنَا مَا فَيُقَالُ لَهُ تَبُورِ شِكَانَ لَكَ هَذَا تَارَ وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهِ أَوْ لَسْمِثْلَ ذِي دُنْيَا دَبَاشَاهِ عُمْرَا فیقول ربیت اے ربی خوشالش میروا فیقال لہو اگویلی شدت ان رکم آما حالا تاب پاردی سرد دی دمروی جنت نچ دچوی دنیا پا سو کرتر ویرے تاب پاردی سردان نشتحت نفسو کستارا نفسی خوخی و لذت عینو او تا دپارستا دسترگو لذت او قنوال ریار حدیث حسن سیون و روا بعضهم اغل حدیث عن الشعبی عن المغیرا و لم يرفعو دا حدیث مرفوع ذکر کرے والمرفوع اصحو او مرفوع حدیث پر دی باب کے لئے صحیح دے کم حدیث چی مرفوع دے پر دی باب کی ندا دے رسح دے سورة الاحزاب بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا سعيد الحراني قال اخبرنا زهير قال اخبرنا قابوس بن ابي زبيان ان اباه حدثه قال قلنا من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورأيت خبر تراك قول الله عز وجل فبارد بنا بالله كي تديزة وبشان خاون ما جار الله لرجل من قلبين في جوفه الله بجل جرد الله ديو سلد فارد بزرون دد فسنك ما عنا بجار سيرات اترد الله قريب قال قام نبي الله يدري دنو دا اللہ پیغمبر یومن یورج شلی مجکون فقطر خطرتا فقطر خطرتا اے داس دا اللہ دا حبیبنا صحبر سرگن شویوا خطر خطرتا نبرا دیکی غوث و صدا چه حاصل شینسان تکو مشکی شیطان وسوسیش فخطر خطرتا ایداتی وسوسرال وسوسا منافقانوی الذین آمنافقانوی صلون معاہو چه مجکر را اللہ رفی غنبر ترا ویالا ترا تاظورینا ان لہو قلبینی دی پیغمبر علیہ السلام ورد ذنی قلبا معکم و قلبا ماہم یوزلی تاسو سر رے و بلنی دائی سر رے اللہ غایات روڑی بول او دید خبر نفیو با اپنی مربو کی چیسو کو خیار سڑے گوی دید ذنی اللہ او نے چاہتا ضرور نہیں وہ سب باغی ناری نے زنانا بنا پھوئی ہوئی اور رات ہوئی چداؤں کا بل زڑ ہوئی چداؤں کا جو زنو ندی نا یا اون ندے ندے گر گورے اللہ دیو شڑی دفار جو زنو نا پسی ندند کی دا آیات الہ العالمین رولی گرو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ أَنَّهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ دَفَدِي تَرْكِيبُ دِيهِمْ بَيَانِ وَرْتَوْكُ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت بن انس رضي الله عنه قال قال عمي ويلي ترجمان بن نذر سميت به وما تدانون داغد من دوجد قدرش لم يشهد بدرا واذا ما داتر انس بن نذر دے بابر کی حاضر نو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر فقط برا علی تا خبر اگرانش وفد فقال در خفق فی اول مشہد اول مشہد اول دا حاضر ایزیو اول جنگ قدر شہدہو چاہتا حاضر سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت عنہو زلین غائبو اما خبردار والله قسم بالله لئن اراني الله مشهدا کچر وقول ما تالا وبلد حاضرين در رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى علي رأينا الله نخام خوضي الله ما اصنع عشز بكم قال فهابا ويدهو يريدو ایقو دا غیر آجدین بغیر نور سووئی فشایدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اوہدن ندے حاضر شود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر فکال دا اوہد من العام القابل دکار رات ممکینا فاستقبله سعد بن معاذن دلمخ لراغل سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فقال ابا عمر یا ابا عمر اینا ایشت تا قال دور کوي وا هل ريح الجنه هاي تعجب دي بوید جنت لرا اجدو ها دون اوخذن چيزي مون دوهد ندي پلا پدغدوني پيله جنت بوي لګي دو فقاتل الله لا رك كفار سروجن ميلو حتا قتل تردي چي شهيد شو فوجد فی جسدی من دے شلد پا بدن کی دنو و تمانونا صدقا سا اقیا من بین دربت و طعنت و رمیت فمن دو حلد ترکی و طعنت او دو حلد نیزوک و رمیت او دو زخمن دو خشوکی اولا تکر تکر تکر چاپی جننا قالت عمتی آنس رضی اللہ عنہ ویلیو قالت ویلیو عمتی نما تقو ربیع بنت النظر فما عرفت اخی مانو پی جندن اخبر اللہ ببنانی مگر دبت پبندنو ونظرت هاملا وضعت دوبارت نازل شو رجال صدقوا ما عهد الله عليه ويس سرد رشتن والوكو آغت وعدك رولا الله صرفاري فمنهم من قدوا نهبه زن بكيا رضي چاري قلنه تقورة مشن دلالا رك شيدان سل فلنظر ترسركو وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَعُذْنِ آغَدِشِي كَانْتِزَارِ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا او رب بدلونو قود اللہ پا حکم کی ضرر رب بدل حر حدیث حسن صحیح ولی قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا یزید بن حارون قال حدثنا حمید الطویل انا عرس بن مالک رضی اللہ عنہ نعمه غابان قتال بدر دلتر غائب شود جہاد دبدرنا فقال غابان قل ویل مغبتون اول قتال زغائب شود اول قتال و جمنا قاتله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشرکین چدا جن لڑاو کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکان سرا لئن اللہ وشدنی قتالا قاللہ زحاضر کم فیو جن کے جس مشرکی مشرکان سرا لئن اللہ وبولی اللہ کیفا اصنع چز وسنکوم فلما کان یوم وحد انتلجرد وحدوا انتشف المسلمون ان کشف المسلمون مسلمانان شکست قوم فقال اللهم ندوری اللہ انی ابرو لیتا مما جاؤو به زبیزار انتاکو داغن سراتن کلپائن سرحا اولائی دیکھ سانو یعنی مشرکانو و اعتذر لیکا اوزو عذر پیشکو انتاکا مما سنا اولا اغشو کلنی کسانو یعنی مرگرو دی میدان تریقو سمتا قدم بیاروانیش میدان تا فدقی اہو ساد المساد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ورسر ملاوکو فقال یب یا اخی ما فعل یا اخی ما یا اخی دولت ویلی نورا فقال ساد رضی یا اخی ما فعلتا انا معتا آجی کیزتا فلن فلن استطیع یا ما یا اخی ما فعلتو انا معتا آجی زکم زتا فلن فلن استطیع سارل یلانوی ما طاقتن لرلو ان اصنع چیزوکم ما صنع چیزوکم فوجد فيه من ذل القدر في بضع وثمانين سيقا ساتيا زخمنا من بين ضربت لتر گزارنا ضربت بسيف وطعنة برمح وهلك نيزا ورمية بسهم وشتل فغشي فكنا نقول منبوي فيه وفي اصحابي دویو دویو دو مرگرو بارک نزلت نظر شیرات فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر قال یزید ان العادات دوی بارک نظر شیر انا حدیث حسن سیون و اسم عمیه آنس ابن النظر رضی اللہ عنہ ولیه قادثنا عبد القدوس ابن محمد الطعارم البصري وقرار عمرو بن عاصم عن اسحاق ابن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة قال رحمت على معاوية وإذ ورد النشم فمعاوية رضي الله عنه فقال نمات معاوية رضي الله عنه لا أبشرك يا جرير لكم كنت بلا ما يرينا قال سمعت بما رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جفر مالك تولحتو ممن قضا نحبه وی تولح رضی اللہ عنو داغ شان دے قضا نحبه چی دخل نیتا و نظر پورا کرے دے آدھا حدیث غریب لا نعرف من حدیث معاویتا الا من هذا الوجه و انما روی هادا موسی بن تولح نبیه پوی قال حدثنا ابو قرب قال حدثنا يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى ابن طلحة عن ابيهما طلحة سيد الوالد طلحة رضي الله عنه نقل كي ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرغور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالوا ذيل العربين يوزمدار بند شتا جاهل جاهل شغد آدابنا ناخبرو سب حود اللہ دہلین تقوسو کا عم القضوان اہبہو دارچا بارتی چاپننی چپرکڑی من ہو وچدا سوگ دے کانو دا صحابا لا اجتری اونا دئی زرور پیانش و کولے علا مسئلتی ہی فتقوش کولو کدھا اللہ دا حبیبنا تم رہے بتو جی تقوش نشو کولے یو وقت رو دا اللہ دا حبیب تاظیم کولو یا آبونو دے تیرے دل فسعدہو الاعرابیو مجھے بانڈے چی تی تقوش کرو چی من قد وعدہ بہو من ہوا فاعرب عنہو نمخ تی اڑولو ثم سالہو بیتی تقوش کو فاعرب عنہو بیتی مقوارو ثم سالہو بیتی تقوش کو فاعرب عنہو نمخ تی وارولو ثم انی بیاوی ذات والحرج اللہ موئی اتصالات من باب المسجد را سرگن شند دروازی دی جماعتنا وعلی ثیاب خضر معبان شنی جامی من شولی فلما رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل چوکت مال النبی علیہ السلام نوی فرمائے این السائل وی کم لیکی تفوس کون کے عمان دا عصابا کی قدوا نحبہو چه اخفل دیتا نظر پر سرکڑے قال لیرا آرابی ویلو باندشی انا یا رسول اللہ عظیم ایل اللہ رسول فقال رسول اللہ صلی اللہ سبحانہ ویدات والحا رضی اللہ عنہ ممن قدوان احبہو دا آغا چاندے چی جوندے گردی اخفل شہادت او نظر و مرگی تر سرکڑے رے هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث يونس بن بكير وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم کلا چی حکم کریش نبی علیہ السلام تبی تحریر رواجی ہی پا تخیر و اختیار ورکول دا بیبیانو داوی چی حبیب دی بیبیانو تا دی اختیار دے کدی اللہ و رسول غرق یو خیرت نستاس و پکور کلی پاتی شی او کدی دی دنیا زیب و زینت و سنگار غاری مداخو حبیب استا پکور کنیشتا نرخصت و لورکا بابا ابي رضا الله حبيبه شبي وي فرمائے ابتداء کا فقال فرمایا عائشہ عائشی بی بی ذاکر لك امرا ذکر قوم کا ہے او کار فلا علیکی فلا علیکی نشد بات پتا اللہ تستاجی دی دا چت تلوار نکی حتا تستا میری ابوی کی تردی چی تمشورو کی دمور اپنار سر قالت بی بی فرمائی وقد آلی مار اللہ بی تپتا انا بوایا چرما مور اپنار لم یکونا نبی غیلی امرانی بی فراقی ہی چی ما تبغنی حکمو کی فبلتنو جدائی لاللہ دا حبیب قالت ثم قالا بیبی فرمائی دیو فرمائن اللہ یقول یا ایوہ النبی قل ازواجک اے نبی علیہ السلام فرمائی دیخلو بیبی آمت علی ان کنتم نترن الحیات الدنیا کئی تاکو چیرا دل رید جند دنیا و دینت تاوزدی دینت فتعالینا نراشی حتا بلغا تردی جو رسید دی دیتا للمحسنات من کن اجرا عظیما قلتو فی ایها را استامر ابویا فکم یوددی کی وزمش ویکم دمور اپلار سرا فینی ارید اللہ و رسول و دار الاخرا زیرا دلن دا اللہ و اللہ و رسول و دکور دا آخرت او دنیا و دلی زیب و زینت بی حبیب فکار نوے وفعل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما فعلتو دا اللہ و حبیب نور بی بیان دا ذکریو لکما چکریو آغا حدیث حسن صحیح وقد روی هاگا ایلن لزوری ان عروان عائشت رضی اللہ تعالی عنہ نگر اللہ ورکرد عجل عظیم وادوکا عجل عظیم صدی عجل ندد ربی کریم وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة ربيع النبي صلى الله عليه وسلم شدا پر کٹھے ہو نبی علیہ السلام دائی کو پرورش کیوں قال لما نزلت هذه الآية كرت الآيات نازل شو فنبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله بشك إرادة لري الله ليذهب عنكم الرجس شبوز لريك دتاسنا عذاب وغندگي دگناهم أهل البيت اي أهل بيت النبي كريم عليه الصلاة والسلام ويطهركم تطهيرا او پاک کی تاسو پاکولو سرا فی بیت ام سلما دارات ناظر شو پکور دو ام سلما رضی اللہ تعالی عنہ کی فدعا اللہ حبیب رو اختو فاطمہ رضی اللہ عنہ و حسن و حسن رضی اللہ عنہ و حسن و حسن رضی اللہ عنہ فجل لهم بکسائن پتکلیو بی پیو سادر کے وعلی خلف زہری اولی رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب شاہتو فجند لہو بی کسائن این پتکلو پسادر تم مقالو بے فرمائلو ہا اولائی اہل بیتی ویلی اللہ اللہم ہا اولائی اہل بیتی اللہ دا زمان اہل بیتی فاطمہ و حسن و حسین و علی رضی اللہ تعالی عنہم فاذهب عنہم الرسا نلرک دجوین آگندگی دگناہنو و توہرهم تطہیرا فاکی کے پکاکول سرا ام سلم رضی اللہ عنہ وانما ہم یا نبی اللہ وی زندگی سرم اید اللہ پیغمبرا قال انت على مكانك وتخفل وجهك مرتبه وانت على خير نوت فخير وصادر کی سنگر آدم ننکا دا صادر کی لرا ننکا لمکان علی زکالی رضی اللہ عنہ صادر کی آو بیبی آخدا وفاق نوا ناکا او دا مانا انتا دا خیر و انتا کوری من احل بیتی تم دا احل بیتنے تپا خیر کی ندیرا تم ننکد دیو جنا لمکان علی دا وجد مکان دا علی رضی اللہ عنہونا هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث عطواء عن عمر بن ابي سلمة فبه قال حدثنا عبد بن عمير قال اخبرنا عبد بن مسلم قال اخبرنا عماد بن سلمه قال اخبرنا علي بن زيد بن عبد بن مالك رضي الله تعالى عنه نظر بيان محل بيت هي وصاب اهل بيت وبارك نصوص راوي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بزواج فاطمه چی تیری دوک دروازی دفاتنی رضی اللہ تعالی عنہ ستا تا اشورن شفق میاشتی اذا خرج رسلاة الفجر کلچ بوتو مزد سبالا یقول فرمائل بی اسفلا یا اہل البیت حاضر شے دے مزد سبا یا حاضر شے مزد سبا تا اے اہل بیتو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس عن البیت ویطہرکم تطہیرا اغا حدیث حسن غریب من هذا الوجه انما نعرف من حدیث عمار بن سلم وفي الباب عن ابي الحمراء معقل بن يسار و ام سلمة رضي الله تعالى عنهما وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا داود بن زبرقاني عن داود بن ابي هند الشعبي رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد الله حبيب صلى الله عليه وسلم فاطم شم فتن کے شیل رد وحینا لقتم هذه الآيان دا آیات میں پتکڑے ہوئے فَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي قَلَجِ فَرْمَائِلُ تَعَتَ تَعَنَ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ شِنْعَامُ وَحْسَانُ كَرَوَ اللَّهَ فَعَوَيَنِ بِالْإِسْلَامِ دِيْسْلَامِ لَمُسَلْمَانِ تَوْفِيكِ وَرْكَرَوْا وَعَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَتَعْفِ نَعَمْ كَرَوَيَنِ بِالْعِدْقِ عذاب کنے دیو فَآتَقْتَهُ تَعْذَاب کنو تَعَوَرْ تَوِيْلِ وَمْسِكَ لَيْتَ دَوْجَتَا زان سروسا تخل بی بی دی او طلاق مور کو یعنی زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ تاب نبی اسلام دسرور دروا دمور نمیو امیمہ بنت عبد المطلب ام سے کارے کا زوجا کا زان سروسا تا بی بی دی وطق اللہ دا اللہ نو یری گا وطفی فی نفسی او تا پتون فقل رکی ماہا اللہ مبدی چلا دا رسل گندون کیو چیسن دے طلاق ورکیو ما تا حکم منشی جدا تا نکا والا او دا متبنا بی بی خوبے دقل بی بی دا بچی پشان نارا وغنلا وطخشن نار تدخل کد ملامتیان یریدی واللہ حق وان تخشاہ اللہ دیر لائے کچھ تیرے دنے لا قولی وکان امر اللہ مفولا او دکار دا اللہ کار دا اللہ پرشے وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج حلیلة ابنه کلیش پنکارا استبی بی دم تبنا اقل زید رضی اللہ عنہ نالاغا یاکر لیگنو ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا اقلا والد احد الرجالکم دیو تن پناری نوستاسو کی فلاکر رسول اللہ وخاتم النبی لیکن دا اللہ رسول دے او ختم ان کے دا پیغمبران دے وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبناہو دے متبنا جو کرو دے رضی اللہ عنہ و صغیر وڑکیو فالا بے ساحت کا سارا رجلن وقی کرکو تردی چی سڑے چی جون کو یقال لہو زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ دا آیات رولی گلو ندا بیبی پڑے کارا ہستا تینزم کار دے حجرت وی آدرے او دا اول بیبی دا چید اللہ دا حبیب نپد بیبی آمنا وفات شویدا اول بیبی زینب بنت جہش دا او ویلیو چتاسو کی اول نما فراغسو ملاوی چلا سنے اگدری نبا بیبا فرمائی زینب بنت جہش فانزل اللہ واللہ غیات رولی بلو ادعوهم لعبائیم روبل ایدی منصوب کئی دی خلو بلاران تابا متبرناگا هو اقصد عند الله دا خبر رد انصاب دفنیز دا اللہ فیلن تعلمو آباءهم تنفی جنب لاران دبی سیخوانکم فی الدین خرون بیستاس قدیم کی وموالیکم وستاس دوستانی فلان مولا فلان و فلان نخو فلان فلانے دوست فلانی ہے فلانے روز فلانی ہے وقصد عند اللہ دا غیرد انصاف قبرد تنیز اللہ یعنی اعدار عند اللہ غیرد انصاف قبرد تنیز اللہ آغا حدیث قدر ویان داود ابن ری ہندن ان شعبی ان مسروق ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لو کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتم شعر قال الله حبيب فطول ششد وهنا لك تمها به لا عبادات بفتقنه فستقول الذي نعم الله عنه ونعمت عليه هذا الحرف لم يروى بطوله وإذا حديث لك بمخ فشانو قد ندر رواية کرشوه دار لن رواية کرشوه ده وبه قال حدثنا وحدثنا بذلك عبد الله بن وزاح الكوفي وقال عبد الله بن ادريس عن داود بن ابي هند واخبرنا محمد بن ابا قال اخبرنا ابن ابي ادي من داود بن ابي هند عن الشعبي المسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتما شيئا قال الله حبيب کوه کو تهون کې سشیل رده هینا لا تکم هر لا یادات په پټ کړه او استقول للذین عمل الله علی و من تعالی الا هذا حدیث حسن صحیح و به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن موسی بن عقبة عن سالم بن عمر رضی الله عنهما قال ما كنا ندو زید بن حارثا الا زید بن محمد منذ زید بن محمد ورطوی حتى نزل القرآن قرآن رائعی ادعوهم لآبائهم دی دخل پلاران کن مرو بلی دم متبنا دخل اغا دخل دزوی پنن بانی مرا بلی هو اقصد عند الله لا دیر دن صاحب خبر دفن انزا اللہ هذا حدیث حسن شیعون وبهی قال حدثنا حسن بن قضعة البصری قال اخبرنا مسلمت بن علقمان داود بن ابی ہند انا عامر الشعبی فی قول اللہ ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا حدیث الرجالکم اے وینب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد دے حسن بن علی استاد قال ما کان لیعیش له فیکم ندر اللہ حبیب چجوان دے دے پاتیشی اگر پارا پتاسو کی ولد ذکر نر بچے اللہ دے حبیب بچیو خود بلو نمخ و فاتشیو قاسم و طیب و طواہر داد خدیجی رضی اللہ عنہ وڑو کوالی کی وفاتو ابراهيم ده حضرت ماري رضي الله تعالى عنهما نارم لا پيرو دل شو وفات شو او ده خديجي بي بي نه سلور نونه زينب او رقيا او ام كلثوم او فاطمه رضي الله تعالى عنهن با طول ده الله ده حبيب په جن دن وفات وي صرف فاطمه رضي الله عنها وفات وي شپږ مياشتې پس ده الله ده حبيب ده وفات نو وفات شوي ده اسکو بوات